والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، فإنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا ونشهدك وكفى بك شهيدا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك، ونشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وعوز وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا برحمتك، فاغفر لنا ذنوبنا كلها، فاغفر لنا ذنوبنا كلها، فاغفر لنا ذنوبنا كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علينا وتب علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت العزيز ونحن الأذلاء، أنت العزيز ونحن الأذلاء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت القوي ونحن الضعفاء. أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، مريئا مريعا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا طبقا، عاجلا غير رائث، نافعا غير ضار، يا رحمن يا رحيم. اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك، اللهم اسق بهائمك، اللهم اسق بهائمك، اللهم اسق بهائمك، اللهم انشر رحمتك، اللهم انشر رحمتك، اللهم انشر رحمتك، اللهم انشر رحمتك، اللهم احي بلدك الميت، اللهم احي بلدك الميت، اللهم احي بلدك الميت. اللهم انت الله، لا اله الا انت، لا اله الا انت، لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انت الغني ونحن الفقراء، انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا الغيث، انزل علينا الغيث، انزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من الآيسين، ولا تجعلنا من الآيسين، ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، مجللا، عاما عاما عاما يا رب العالمين، طبقا سحا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الزرع يا رب العالمين، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الزرع يا رب العالمين. اللهم أنبت لنا الزرع، اللهم أنبت لنا الزرع، اللهم أنبت لنا الزرع، اللهم أدر لنا الضرع، اللهم أدر لنا الضرع، اللهم أدر لنا الضرع. اللهم اسقنا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنبت لنا من بركات الأرض، اللهم أنبت لنا من بركات الأرض، اللهم أنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري وعن جميع المسلمين يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا وعنهم من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم اكشف من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم اكشف عنا وعنهم من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم ادفع عنا، اللهم ادفع عنا وارفع مقتك وغضبك وعذابك إله الحق وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، وفجاءة نقمتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك، اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك، اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ بعفوك من عقوبتك، اللهم إنا نعوذ بعفوك من عقوبتك، اللهم إنا نعوذ بعفوك من عقوبتك، اللهم إنا نعوذ بك منك، اللهم إنا نعوذ بك منك، اللهم إنا نعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمدٍ كما صلَّيت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمدٍ كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. وسلِّم تسليمًا كثيرًا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإن من سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أن حول رداءه ويدخل في ذلك ما لبس على الظهر، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يقلب أحوالنا إلى خير حال، وأن يحولها إلى ما يحب ويرضاه، إنه سميع ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.